هل أشعر عبد الله وتعالى حديث ضيف إبراهيم حديث دعوة من منون إبراهيم عليه السلام المكرمون هذا من المعنش هذا مكرم من المعنون كالملائكة إذا وقت قلت لي يقص عليه قد إبراهيم فقالوا بنوا إلى سلامة يعني سلامنا سلامة قالوا بنوا إلى سلامة يعني دي اسمية جملة أول هذا كفير يا جملة أول قوم يعني أنتم قوم منفرون تأتي قوم يأتنا أجناء لكن أولاد قوم يأتنا زمنك يجنما شجي توقيا فراغ إلى آل نودا مينان وفي وقبل آل كنا قلنا أولاد الميرماني نودا دي عزت فقار دي دودي بور تراؤ فجاء راتا جهو في هيجين تبلي سنين شاع فقرب نجي في هدى إليه مولي قال يوم شعلا تأكلو لكن هم ليسا وفرك يتاول نو په او د سنین هم د پټه کړنین هم د دې سکی په تدبیر په ځل کې دا بیا سره چې دا د ډوډۍ نو خوري نو یا دا دې پر ما باندې شو مې او یا به یو دې شو په چې دا عذاب لپاره راغلی قالو دې ورته چې دا تخف ته مې ویش وبشر وجر یو ته هو پر د باندې به غنا دین علی په هغه غنا تر چې هغه عظیم غنا کوي او یو په هغه باندې نبی یې ګرځي د دې لپاره نو فاقبلت امرأته نو فا سجد دم تولى لو فاقبلت مخامخ سوى امرأته سجد في سرة فسقط نو دا سجد دلتا هذا ولا لو نو هجا اواج وكي سجد وكي سرة تزحت وي امرأته سجد في سرة فاواج فسقط ويوا وجه فضمخ نيدا باجي نو دا شدیا دا خلق دا شهادت لري نو دا زان دا اسووی چه زمو بورا دا خاص بورا نو کالت کی ویلی چه عجوزن یعنی انا عجوزن اسم سره معصوب وچ نو تم نسما سوال اختیره چه زمو بورا ولا دو بورا قالو دیو تو وچه کذالکی دا رقم یعنی الامر و کذالکی امر دا غشدی ولد بساس سید اکیش قال ربوتی وعی رفتا نو دا واچ تاسو په دا ولادت کې هیڅ انه هو الحکیم العلیم دا رات دی حکیم دی او علیم دی قال فما خطبه نو بیا دا غواله نو ابراهیم علیه السلام چې فما خطبكم صحابه كن تاسو ايها المرسلون اي مرسلون څه د پر راغلي قالوا يا إنا أرسلنا رسولا إلى قوم مجرمين فأخذت من القرآن لنرسل لهم دعوات عليهم فرد حجارة لبر من طين دا وقت مسومة على منار عند ربي كطميز ربطار للمسرفين دفار دا وقتان تجاوزيا ترى حلال وحرام تكري نفرد خلبر موردا وغزاهم فروسه أو كل شفاهم فأخرجنا مجبات من هغه څوکان چې په هغه په دغه کلو کې من المؤمنین لمؤمنان فما وجدنا مفتدانا فيها بدل غير بيت من المسلمين غير د یوې بیت څخه د مسلمانان نه یوه لاره بیت د مسلمانان چې دا د دې نه دي کورو چې د لوط علیه السلام او دا وسې نو هغه د دې د دې لوري یې او دا غوښته د لټوا دا راځي او وتل انا د دې څخه نو بیا هغه څوک چې د ایمان او د اسلام په مابین کې اتحاد وایي دا به دلیل کوي چې هلته قوا دواري وه فاخرجنا من قال فيها من المؤمنين او رست وویل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين معلومه دا ده چې مؤمنین او مسلمین سره یو ایمان او اسلام یو دی او وترکنا مفرسون فيها په دغه کې آية دلیل للذين عقسان لره يخافون العذاب الأليم چې هغه ډېرېږي د عذاب یعني مثلا په دې کې مو دلیل وهغو ته پرېږدو لکه هغه وروسته بار په دغه سره عبرت او في موسى اذ ارسلنا الى فرعون وسلطان مبين او دغه رقم مفرسون دلیل علامه نو في موسى په کیسه کې د موسی عليه السلام اغا از اغا وقت ارسلنا چه مغوار کنون هو لئی اللہ فراون و فراون تبی سلطان تا دلیل سر مودین چه شکارو فتولا بی رکنی فراون فولا اکرن بی رکنی سرد اخفل رکن بی رکن سی اغا دا فوزی وقال دیوانی چه ساحر نو مجنون دا ساحر دیانی وانی فا اخذنا مجنونی من هو دیلی بنون هو لشفر دا فنبرنا من هو غردون هم دی پی دیانی پا دلیا و دریاد کی و هو مولین دی مولین مول نو هغه پر خپل ځان باندې ملامت کوي یا مولین په معنا سره د ملوم دی ملامت تر دې شته وو او وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الرياح العقيم ثمر عواد في الفضيل بهذه بعد وش ما اتذر من شيء نافر سويد يبعد من شيء يو شيء آتت عليه السيرا غليو فراغا إلا جعلت قرده ويهو نغاق الرنين لك هذا نوقع ورسيوي أدقان أو في ثمود أو في ثمودان في ذا وقت لهم في ورسلهم ريكشنا تمتعوا تاشنق أخي حتى أخيه تروح تقول فعطوا بنا فرماني وكان أمر ربهم فأطفتهم مصاعفة ونولي هذا أواد أو هم ينزلون من قتلة دعوات ترى فما استطاعوا بك قسم دلولي من كيان دولات وما قاموا بينه منتصرين منتصرين نوع نوضي أسوأ انتصار يعني كوضي سوى عذاب ومقوالا نوع نوكر هذا خلق بايش عذابي عذاب الكاو انتصار قد انتقام مقسوم أو قوم نوح من قبل أو قوم بنو عليه السلام وهلاكي من قبل مصر في الضيف إنهم كانوا قوما فاسقين.